مسؤولية وتأدي وكل، لكن تلك حدود الله. الشيخ عبد الله الحيف هنا زوير ثوادي وسام يحيى بن العيفة نفس كل أسبوع موجودين في التشكيلة، لكن من حق جميع النادي الفريق تتساءل وإحنا ننقلوا لها تساؤلات، تقول يعني مش قاعدين يأديوكم الفو علاش كل أسبوع في التشكيلة الأساسية، هذا رأي جميع النادي الفريق. ايه انت لما يكون وراء زهير ذوادي شكون؟ فما ياسين الشماخي ايه ماني نقول لك، انا نرى انه زهير قاعد يأدي، ليش يمكن ضيع كوره داخله في اللعبه لكنه قاعد يأدي. تكلموا على وسام يحيى، وسام يحيى كان لاعب ركيزة أساسية في وسط الميدان لما انتقل على اليمين وكان يؤدي، معناتها ما نقلقوش من الملاعبية هكاك. هاك تشوف فما ملاعبية عوضناهم اليوم على التشكيلة اللي لعبة ضد نادي الشيخ، أربع لاعيبة، أربع ملاعبية، إيه شوية بدل. لذلك الإشكال راهو مش في مش الإشكال في في أسامي اللاعبين، إشكال شكون يعوض اللاعبين هذوما، والإشكال اللي قلته قبيلة الروح موجودة، الإحساس بالمسؤولية موجود، لكن فما ناس تلك حدود الله. ما هو الدفاع والله شو يقول لك بلال العيفة خاصة من مباراة الملعب الجبسي، معناها اللوم كله على بلال العيفة، يعني مباراة الملعب الجبسي ما كانش بلال العيفة موجود، مباراة نادي الصفاقسي ومباراة الملعب التونسي ما كانش موجود مباراة الملعب الجبسي. لكن خلينا نقول احنا هنا كيما قلت لك احنا نلوجوا على الحلول، الحلول هذه الجمعة هذه بدنا غيرنا أربع لاعبين. من التعنت انك في اسبوع تغير يمكن 11 لاعب وقت ما عادش فما هويه فريق، ما عادش فما حتى شيء. الاسبوع هذا غيرنا اربعه غيرنا مراكز، الاسبوع الجاي اكيد باش يكون فما تغيير، لكن اون فا با ساميزي شاك سيمين ليكيب حاجه الاوتوماتيزم زاد، اون فا با ساميزي شاك سيمين غير هذا غير هذا هذا ماهوش هو هذا، لا نولي ندخلوا في الاعتباط وفي الامبروفيزاسيون. انا جكروا انه الازمه في الكلوب افريكان تتجاوز هذا بكله في الكاستينج، مع احترامي للناس كل، لكن انا نتحمل المسؤوليه في كلامي، لو كاستينج اي تي ايروني في ديبيت سيزون. سي شهاب سؤال عندي زوز سؤالات، السؤال الاول ايمن البلبولي يقول له برشا ناس ماهوش مضروب في الميتون الاول خرج لاباس عليه ما لقيناش في الدوزيام ميتون، السؤال الثاني الى اين نادي الافريقي بعد اربع هزائم متتاليه؟ ما نجمش نجاوب على السؤال الاول خاطر شكون اللي قال الكلام هذا؟ لازم يكون موجود في الفيستير. لا لا لا انا نحكيه، شوف انا نحكي نحكيش كلام قهاوي، انا نحكي فما موجود في التريبيون دو بريس وموجود معايا اخي التريبيون دو بريس هي الفيستير؟ ما فما ما عندكم يتسالفوا؟ لا ما عايش خويا، لا عايش خويا عايش خويا. السؤال هذا كمحترف ما نجمش نجاوب عليه خاطر فما طبيب وفما دكتور وفما فحوصات، واحد ما نترفعوا على حاجات هذه. بالنسبه للنادي الافريقي وي واضح انه النادي الافريقي في ازمه، الازمه هذه ما علينا الا نخرج منها، ما علينا نلوج على الحلول، ما عندناش حتى حل اخر الا نلوج على الحلول داخل الملعب مش خارج الملعب. الوغ ما هوش معناتها قلقايل باش نغطيو عين الشمس بالغربال، لا لو فيتي لا، يمكن الكلوب افريكان في تاريخها ما وصلت حتى مره تعمل اربع نتائج ولا اربع هزائم في جرة بعضهم. مالينا مالينا الا الناس كل واعيه، والناس كل راهي قاعده واعيه، راه مش ما تقول ما فماش وعي، فما احساس بالمسؤوليه فما وعي، لكن لازم نوجه الحلول كمحترفين اوني بي بور شيرشي دي سوليسيون باش نخرجوا بالفريق من المازق هذا. بقى كما قلت لك الناس كل واعيه، فما ناس قادره تعطي وفما ناس تلك حدود الله، وهذا هو دوك الكونستا. شنو اللي صار مباشره عبر الوجه كي